يقول كيف يدخل الرياء في الصوم؟ وقد جاء في الحديث إنه لي وأنا أجزي به. العلماء مختلفون في معنى إنه لي، لكن إذا حملناه على أنه يكون لله فهو في الغالب قليلا ما يدخل الرياء في الصوم، لكنه يمكن أن يدخل، ولا سيما التسميع. فيأتي يقول يعني أنا ما أدري كيف أصبر حتى يؤذن المغرب، حتى يسمع الناس أنه صائم أو نحو ذلك. فعلى كل حال حديث أن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي لا ينافي دخول الرياء في الصوم، لكن إذا قلنا إن المقصود بأنه لي إنه يكون لي خالصا فإنه يكون على الغالب، فإن هذا هو الغالب ولا شك في الصيام، قلما أن يدخل الرياء في الصيام.